www.6rb.com. طعناتك انت والزمن ما ينسى ما ينسى طعناتك انت والزمن زدت الجرح فوق الجرح شكرا إله هذا جزاء اللي صبر وتحملك ما ينسان ما ينسان معناتك انت والزمان منك عيونك قد بجن دموعي لا ما ينسان دموعي وانت ولا بي يرحمك انا بهواك تعذبي وانت ولا بي يرحمك زدت الجرح فوق الجرح شكرا إله هذا جزاء اللي صبر وتحمل.